عليه السلام لعمرو بن العاص نعم المال الصالح للرجل الصالح، لكن ينبغي أن ننظر إلى هذين القيدين في كل من الأمرين المذكورين، المال مش المال مطلقا، الصالح للرجل وليس لكل رجل وإنما للرجل الصالح. فمن استطاع أن يحصل المال الحلال الصالح وكان هو رجلا صالحا فنعم ما هما كما قال عليه الصلاة والسلام. وأنا على يقين بأن أكثر الناس لا يمكنهم أن يحققوا هذين الشرطين، أن يكون المال صالحا وأن يكون الرجل في نفسه صالحا، لأنه إذا كان المال صالحا فتصرف به تصرفا غير صالح كان هذا المال نقمة عليه وبالا، وإذا كان الرجل صالحا وكان مكسبه غير صالح أي كان حراما فما خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.